استكشفها ولو كانت كذلك ما استكشفتها، فان الله منك الغفار الرحمن قد يغفر لك ويدخلك الجنة وقد يعذبك، ولكن مآلك الى الجنة اما في السمك الذي هو نجاسة الكل فانك لن تخرج من النار ابدا. والذي يستخدم بعضنا قضية الشرك ويفرضنا عن فهمه كريما حمل ورودها ليصرفها الى ما يسمع عنه ولا يتحمل في قلبه. اننا ينبغي اخوتنا ان نخاف على توحيدنا، وكيف نخاف وقد خاف ابراهيم عليه السلام فقال واجنبني وبني ان نعبد الاصنام. اللهم اجنبنا عباده الاصنام. نعم ايها الاخوه، اننا ينبغي ان ننتبه الى تلك القضيه ان في طرح لا تخرجون لكن وانتبهوا القطار قادم. انتبهوا قطار الموت لا يطلق احدا، كل من عليها فان، ولذلك ينبغي ان يتجهز قلبك ان يستعد لملاقاه الله. وقد ذكر الله نوع القلب المفلح فقال الا من اتى الله بقلب سليم، قال وجاء بقلب منيب. انك بحاجة لهذين الصفتين، قلب سليم منيب. ارايت انت الان تملكهما؟ ومن لم يكن قلبه كذلك ساءت خاتمته والعياذ بالله. اللهم انا نسالك حسن الخاتمه. نعم اننا نحب ان نعود الى كلام ابن القيم مره اخرى ليخبرك ماذا يفسد قلبك وماذا يضيع توحيدك، فالتوحيد الطف شيء وادقه وانزهه تؤثر فيه اجمل شبهه، تؤثر فيه اللحظه واللحظه والشهوة الخفية. اللهم احفظ علينا ايماننا وثبت الايمان في قلوبنا ونقل لنا توحيدنا. اللهم انا نعوذ بك ان نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. ايها الاحبة في الله، ان كلمة لا اله الا الله هي كلمة النجاة. نعم، ولكنها ليست لفظ اللسان. ايها الاحبة في الله، كلمة لا اله الا الله هي كلمة النجاة بلا شك. دليل ذلك حديث النبي محمد صلى الله عليه واله وسلم ان رجلا يوم القيامة ينشر له 99 سجلا، كل سجل بس البصر كلها نجاة، فاذا ايمت من النجاة اخرجت له بطاقة فيها لا اله الا الله محمد رسول الله، فتوضع تلك البطاقه في كفه الحسنات فتصيب 99 سجلا مليئه بالسيئات. فالسؤال، اليس كل مسلم له مثل هذه البطاقه؟ نعم، كل من قال لا اله الا الله محمد رسول الله له بطاقة. ولكن علم من الدين بالضروره ان بعض اصحاب هذه البطاقة تدخل سيئاتهم فيدخلون جهنم. كيف ذا؟ بطاقة لرجل تضيف 99 سجلا، وقد يقول لرجل اخر 50 سجلا فقط، ومع ذلك تضيف البطاقة. نعم، ان القضية ليست قضية نوع الورق الذي كتبت عليه البطاقة، وانما نوع القلب الذي نطق بما في البطاقة. نعم، دليل هذا حديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم في المسند الذي ذكر فيه ان الرجل يوزن مع اعماله، ان الرجل يوزن مع اعماله، فشكر لا اله الا الله شكر التوحيد، انما هو شكر بالقلب يكون